ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. And they say, when is the fulfillment of this promise, if you should be truthful?